بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مع سلسلة القبس في تفسير سورة القصص في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لما قضى موسى الأجل، لقد أتم صلوات الله عليه أتم الأجلين وأوفاهما، لقد قال له العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. لكنه قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما، قضى 10 سنوات كاملة، بل روي عن مجاهد أنه قضى 10 فوق 10، وهذا حكاه عنه ابن أبي حاتم وابن جرير. وسار بأهله إلى أين؟ إلى مصر. أليس هذا عجيبا؟ كلا، لقد اشتاق إلى بلاده وأهله، فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره، وظن من طول المدة وتقادم العهد أنهم قد تناسوا ما صدر منه، فمشى بهم، سلك بهم في ليلة مطيرة باردة مظلمة، نزل منزلا، كلما حاول أن يوري زنده لا يضيء شيئا، فتعجب من ذلك. فبينما هو على هذه الحالة آنس من جانب الطور نارا، رأى نارا تضيء له من بعد من قبل جبل الطور، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا، دعوني أذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر. كان قد أضل الطريق بسبب الظلام، أو جذوة من النار قطعة منها، لعلكم تصطرون، أي تستدفئون بها من البرد. أولا، إذا تساءل سائل كيف غامر موسى بالرجوع إلى مصر وقد خرج منها خائفا يترقب، وقد قتل منهم نفسا، وجاء من يحذره قائلا: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. النزوع البشري، الفطرة البشرية، الحنين البشري إلى الموطن، إلى مسقط الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام في سوق مكة كان يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. في رواية أنه كان يقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وبلال كان يهتف في المدينة بالحنين إلى مكة، يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. بل بلغ شوقي، هذه مبالغة ظاهرة طبعا، يقول وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسه. هذا غير صحيح. من دخل الجنة لا يشتاق إلى الدنيا، إلا الشهيد يحب أن يرجع ليقتل في سبيل الله لا ليقيم في الدنيا. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. قال وهو في منفع رحمه الله. ابن الرومي كان يقول وحبب أوطان الرجال إليهم، مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. نعم، لقد سلك موسى بأهله هذا الطريق وآنس من جانب الطور نارا، فقال لأهله انكثوا إني آنست نارا. إن موسى عليه السلام وجد النار تضطرم في شجرة خضراء، رأى منظرا هائلا عجيبا عظيما. النار تضطرم في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا توقدا، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء، فعرف أنه أمام إعجاز إلهي. ابن عباس يقول لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج. فوقف موسى متعجبا مبهوتا، فناداه ربه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يعني الله جل وعلا ناداه من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب. إني أنا الله رب العالمين، إن الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يريد، لا إله غيره ولا رب سواه، تقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات ذاتا وصفات وأفعالا. طبعا يلزم من هذا أن يكون قد أمره بعبادته وحده، بل صرح به القرآن الكريم يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم ماذا قال له ربه؟ وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ألق عصاك التي في يدك، الله جل وعلا قرره قبلها فقال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى تهتز تضطرب كأنها جان. فلما راها على هذا الحال ولا مدبرا، لما راها في حركتها السريعة مع عظم خلقتها وقوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها، بحيث كما ذكر المفسرون لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر في فيها تتقعقع كأنها منحدرة في واد، فولى مدبر ولم يعقب بحكم بشريته، طبع البشر يخاف من هذا يفر منه ينفر منه. فقال له الله جل وعلا يا موسى أقبل ولا تخف، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فوقف في مقامه الأول وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف، إن قوله أقبل يقتضي الأمر بإقباله، والواجب على موسى الامتثال، لكن قد يكون إقباله وهو لا يزال خائفا مضطربا، قاله ولا تخف، فأمر له بشيئين: أن يقبل وأن لا يكون في قلبه خوف، ثم بشره: إنك من الآمنين. فاندفع المحذور من جميع الوجوه فأقبل موسى عليه صلوات الله وسلامه غير خائف ولا مرعوب، بل كان مطمئنا واثقا بخبر ربه، ازداد إيمانه وتم يقينه. ثم قاله ربه جل جلاله: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. بعد أن رأى الآية الأولى أراه الآية الأخرى: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير مرض ولا برص، فسلكها وأخرجها كما ذكر الله تعالى: واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح اليد أو هو العضل، اضمم عضلك إلى جنبك ليزول عنك الرهب والخوف. واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. البرهان الأول انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء، فذلك برهانان انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء، حجتان قاطعتان من الله جل جلاله إلى فرعون وملئه. أسلك يدك في جيبك، أدخلها في جيب درعك ثم أخرجها، فعل، فإذا هي تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق. ولهذا قال: من غير سوء، أي من غير برص، أي من غير مرض، علة، برص. واضمم إليك جناحك من الرهب، من الفزع، من الرعب الذي حصل لك من خوفك من الحية. ويقول أهل التفسير: والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه، من إما أن يفعل هكذا يضع يده على قلبه أو أن يضعها تحت عضده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف، وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعالى وبه وحده الثقة. فذلك برهانان من ربك، إلقاء العصا وجعلها حية وإدخال يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دليلان قاطعان واضحان على قدرة الله جل جلاله وعلى صحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس. وقد كان الذي أتاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه، ولهذا يرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المعجزة التي الخارق للعادة الذي يجريه الله على يد النبي يقوم مقام قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. إنهم كانوا قوما فاسقين، إلى فرعون وملئه الكبراء والرؤساء، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله جل جلاله. نعم، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. شرع في الاعتذار لربه جل جلاله وطلب المعونة منه وذره العوائق والموانع المحتملة ليزيل عنه ربه ما يحذره منه: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. لقد أمره الله جل جلاله بالذهاب إلى فرعون الذي ما خرج من ديار مصر إلا فرارا منه وخوفا من سطوته، ألم يقل له الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. رب إني قتلت منهم نفسا ذلك القبط فأخاف أن يقتلون أي إذا رأوني، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. موسى عليه السلام كانت في لسانه لثغة، كان ألثغ. لماذا؟ بسبب تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة فأخذ الجمرة فوضع على لسانه فحصل فيه تعثر أو شدة في التعبير. اللثغة أو اللثغة ضعف في الكلام، شخص يخطئ في التعبير ويلحن في النطق الزاي والسين والصاد، يتحول لسانه من حرف إلى حرف غيره، كان يجعل السين ثاء أو الراء غين، يقال رجل ألثغ وامرأة لثغاء. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هكذا طلب موسى عليه السلام يعني من ربه. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، كما أخبر عن هذا في سورة طه: يؤنسني فيما أمرتني به وكلفتني به، وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك الطاغية الجبار العنيد. ولهذا قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، أي وزيرا مقويا معينا يصدقني فيما أقوله فيما أخبر به عن الله جل جلاله. لا شك أن خبر الاثنين أنجع في النفوس وأوثق فيها من خبر الواحد، ولهذا قال: إني أخاف أن يكذبون. غد أن يصدقني. محمد بن إسحاق يقول: أن يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. أجابه الله إلى سؤاله: سنشد عضدك بأخيك، سنعينك به وسنقويك به. ثم أزال عنه خشية القتل، محذور القتل، ونجعل لكما سلطانا، تمكنا من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما فلا يصلون إليكما، وذلك بسبب آياتنا. فلا يصلون إليكما بآياتنا، بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها، فهي التي حصل لكم بها السلطان واندفع بها عنكم كيد عدوكم وصارت لكم أبلغ من الجنود ومن العدد والعدد. أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وعد لكليم الله موسى وأخيه هارون، وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدا. سنشد عضدك بأخيك، وعد إلهي، سنقوي أمرك، سنعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك. والله جل وعلا قد أجاب موسى فقال: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقول بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال تعالى في حق موسى: وكان عند الله وجيها، ونجعل لكما سلطانا حجة قاهرة فلا يصلون إليكما بآياتنا، لا سبيل إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله جل جلاله. يبقى خلاصة معنى الآية: سنقويك بأخيك ونجعل لكم حجة على فرعون وقومه فلا يصلون إليكم بسوء. أنتما يا موسى وهارون ومن آمن بكما المنتصرون على فرعون وقومه بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق. أنتما ومن اتبعكم الغالبون. نعم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولون. في آبائنا الأولين جاءهم بآيات الله بينات واضحات الدلالة على ما قاله لهم، ليس فيها لبس ولا قصور ولا خفاء، فقالوا ما هذا إلا سحر مفترى. وهذه سنة الكافرين على مدار العصور، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ثم قالوا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقد كانوا كذبا في هذا، فإن الله أرسل يوسف قبل موسى. ألم يقل الله جل جلاله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. نعم جاءهم بآيات الله البينات الساطعات الواضحات فعدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهة، كما قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ما هذا إلا سحر مفترى مفتعل ومصنوع وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين ولم نرى الناس إلا وهم يشركون مع الله آلهة أخرى. كان هذا على وجه الظلم والعلو والعناد والطغيان. وفرعون وهو الذكي بالذال غير الذكي بالزاي. الذال النباهة العقل والزاي طهارة النفس، فهو ذكي وليس بذكي. كان يعلم في قرار نفسه أنه كاذب في دعواه الربوبية وأن موسى على الحق فيما جاء به من عند الله. ولقد قال له كليم الله موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن القدر غالب وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال وأن ما هم عليه هو الحق والهدى، قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. ما دامت المقابلة والمحاورة والمجادلة لم تغن عنكم شيئا ولم تفدكم بشيء وأبيتم إلا التمادي في غيكم والإصرار على كفركم، فالأمر إلى الله جل جلاله، هو وحده العالم، هو العالم بالمبتلي وهو غيره. ومن تكون له عاقبة الدار نحن أم أنتم إنه لا يفلح الظالمون. فكانت عاقبة الدار لموسى وأتباعه وكان الخسار لفرعون وملئه. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده سيفصل بيني وبينكم ومن تكون له عاقبة الدار، النصرة الظفر التأييد، إنه لا يفلح الظالمون أي المشركون بالله عز وجل. هذا كما قال الله لنبيه قل يا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قال فرعون للملأ لأشراف قومه ما علمت لكم من إله غيري يستحق العبادة فأشعل لي هامان على الطين نارا حتى يغمض ويشتد وابن لي بناء عاليا لعلي أنظر إلى معبود موسى الذي يعبده ويدعو الناس إلى عبادته وإني لأظنه من الكاذبين فيما يقول. نعم قال هذا متجرعا على ربه ومموها على قومه الضعفاء زاعما أنه وحده الإله المعبود ولو كان ثمة إله غيره لعلمه. وإذا كان موقفه عجيبا إذ يزعم الربوبية والألوهية فإن الأعجب موقف كبار مملكته المدبرين لشؤونها. كيف لعب هذا الرجل بعقولهم واستخف أحلامهم؟ إن هذا بسبب الفسق الذي صار صفة راسخة فيهم فسد دينهم فتبع ذلك فساد عقولهم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم قالها لهم صراحة ما علمت لكم من إله غيري. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا أي بناء عاليا وقصرا رفيعا منيفا لعلي أطلع إلى إله موسى كما جاء في سورة غافر. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. لقد أراد بهذا البناء أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق استكبروا على عباد الله وساموهم سوء العذاب واستكبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الآيات وظنوا أنهم إلى الله لا يرجعون ولو علموا أو ظنوا أنهم يرجعون إلى ربهم لعله ما كان منهم ما كان. استكبره جنوده في الأرض بغير الحق طغوا تجبروا كثروا في الأرض الفساد اعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد فصب عليهم ربك سوط عذاب فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. عندما استمر عنادهم وطغيانهم نبذهم الله في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. لقد كانت شر العواقب وأخسرها أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية. أغرقوا في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار جعلنا فرعون وملأه من أئمة الباطل والضلال والشقاء الذين يقتدى بهم ويمشى خلفهم إلى دار الخيبة والخسران والشقاء والندامة. ويوم القيامة لا ينصرون من عذاب الله، فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقة في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع، ويوم القيامة لا ينصرون. أهلكناهم فلا ناصر لهم، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، شرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسله، كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعه. معنى اللعن الإبعاد والطرد من الخير أو من رحمة الله عز وجل. اللعن له وجهان: لعن جنس الكفار وجنس العصاة على سبيل العموم، كأن يقال لعنة الله على الكافرين، على الفاسقين، على الظالمين، لعن الله السراق، لعن الله شاربي الخمر، هذا جائز. فلعن الكفار عامة والفسق عامة لا حرج فيه. أما لعن المعين ففيه تفصيل. إذا كان النص قد ورد فيه بعينه كإبليس لعنه الله، أو ورد النص بموته على الكفر كفرعون وأبي لهب وأبي جهل، فلعن هذا جائز. أما لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه فهذا موضع خلاف، والصحيح أنه لا يجوز. ومن الأدلة على هذا ما رواه البخاري عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، نهي عن ذلك بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حديث البخاري عن عمر أن رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان يلقب حمارا، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي قد جلده في الشراب، فأتى به يوما فأمر به فجلد. قال رجل من القوم: اللهم لعن ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فاللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله. أما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته للأدلة السابقة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.